نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكان بتوفيق يا أرمتي إخوة سبحانه وتعالى بردوام لخزمتنا لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، باب إخلاص من طواوكرت و وكو وعد بلين بيداون بيرمتي وفي توفيق إخوة سبحانه وتعالى لدوائها مبابك أرين خزمة السلف الصالح من وبياو شاكان لويك لو كردارا چون بيشواب وچون قدويكي چاق بون بو من تا چاوين ليبكي جالب روي بابتا كمان بابتي إخلاصة وأن بابتش براستي جياني سلفي صالح من پر لن بابتا بويا روين خزمت هل يك چيروكو هن يك بسرهاتو هن يك وتيان لو باروا لن بارا نشو لوشي هن يك بابتو چيروكو بسرهاتو وتهبي للرويس سندوا مقالكي تدابي بويا لم بوارانه واشترو ددا. اما وكو زانايان من لكتبكاني خويا نبتايبتي لمحققين لوانوا كباسيان كردوا بويا منيش بويا ومجراوتو وقرنا باسيكا ابن الجوزي لا تلبس ابليسا يا للصفوية وغير أو كتابان بي جرتو بتنها أولي ربطاني ناجر بلام زانايكي وكو الذهبي للسيارة يا لتاريخ الإسلام يا لغير أو لكتابكان يا شيخ الإسلام يا ابن القيم ورحمة بي يا ابن رجب يا ابن كثير كما أنا معروف بعلمياني تحقيق محققين بويا بإذن خواهي قولا أجر تشيروكو بسرهاتيك تشي أم لم درسي أم شومان تشي لدرسكاني داهاتو كبريتي بي لجياني بياوشاكان وصالحان تشي بريتي بي لجياني بياوشاكان وصالحان لسر أو بابتك أقصي لبارة وذكين أم ملاحظة دبارنا كينوا وأم بابتا وكو أبيت الظابتك بو بابتو درسو موضوع كاني شواني داهاتوش بويا هلا بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام اگر دست بيبكين بيغمان قدوي مخلص قدوي بخواص الحواكان بيغمر عليه الصلاة والسلام ولا دواي اوش بيغمراني ترى ودواي اوش حواري وشون كوتواني بيغمران ولا سريه مشان وصحابكاني بيغمبلا رضى الله عنهم وارضاهم و دواي اوان تابعين واتباعي تابعين وباشان دواي اوان لا باقي تريبيا وشا كان رحمتي خوالهم ويان بي يشك لو انا بريتيل عبد الله كوري مبارك رحمه الله تعالى عبدي كوري سليمان الله ايما للشركه لغير عبد الله كوري مبارك ابو لا منطقي روما ابو روبروي دجمن وستاينوا بياوي كان ليدر تشو بو اوي روبرو كسيك لقل يا شربك كسيك يجل إما كدمو تشاوي بيشرابو درشو لملسكا درشو لريزكو ويستي بروا مبارزي لقلبك شري لقلبك الله روبروي وستاو أبو بزاندي وأمش باوبوا لجنجي أو سايا أم كاريان كردوا وسركوتني أو لاياني كلم مقدمة سردكو دوريكي برزبو بو أولا ينجرانا او سربازانه که اگر بش دو رايا بيګومان ور روخانه کي ګوره بو بو برانبرکان خوين ور روخانه کي ګوره بو بو برانبرکان خوين الله او بو او پیاو در شو کده مچای پچرا بو شر لغل کړ هتا او کو اونده کشتی پاشا نکی کیتری هنه د وشي کشت یکی کیتری شان هات او وشي کشت هتا او کو یمش پلا مار یم پیاو من دوت مزنم پیاو کیم د مچا بسره او اونده زیره کو بلیمت او عزا او نبرده هم اوانی کشت الله من شکه کوم لوانی پلا مارم ده بو د مچاوی لادم او جنې هج د مچاوی لابدن الله تماشاكم سبحان الله عبد الله كريم مباركة وتي وأنت يا أبا عمرو مما يشنع علينا توش أي باوكي عمر يا أبا عمر مما يشنع علينا لو أني أتوي أوها ناو خلق دركبين أتوي بزاني كين أوها ما الله ما لقل دكين يعني بيلا با خلق فيما نزاني يما لبيناوي خواجن وجهادك نقل لبيناوي خلق مع الناس اما او بياوتاني كدلن وتويتي يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعف العباده تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب تاوي فرمي ولقد اتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب تا كتايش عركاني أجر شهنيك شدال نسبتي أم أبو عبد الله صحيحني المهم أن بياو معروفة بجهاد وبتيكوشاني وبإخلاصي ولباسي إخلاصة شن دين موقف وهالويستو وتيجواني أم بياو برشاو دكوي رحمة ورزاي إخوائي لبي هل وها لو بياوانيك أبيش ديسان وسر مشق ما مصايك يا ميداني بريتيل إمامي حسني بصري رحمه الله تعالى أم بياو أفرمي والله لقل خلقان يا كدانشتوم وتيكلاوي خلقان يكم كردوا هبو همو قراني لبربو كسبين زانيوا والله هبو فقيه بو نيشتو خلق بيب زاني والله هيان بو هستاو بشو شو نيجي كردوا نهاو سيكاني ونمنا لكاني خوشي بين نزانيوا والله قيشتو متى خلقانك هر كانك توانيتيان بيكن إلا بنهيني كردويان حتى تواني بيتيان من تيكلاوي خلقانيكي أوهام كردوا والله قصة كان هر قصة يوا والله مسلمان هوليان داو تيكوشان وزور دا باران والأخوة سبحانه وتعالى قويت لدعاشيان ندبو دعاشيان لكر قويتش لدعاكيان ندبو إلا وكو كسك شبكا وبراكي خوي كتوان هيتي لحالي نابي هر أون دي لحالي دبوي شوف أخوي تعالى ذا فرمي ادعوا ربكم تضرعا وخفية أخوي تعالى ببارينو بكروزانوا وبنهنيوا وخفية ويهني أكسر ليش يواء أمرو تشيدا كان لبريو بخفية به بعلانية بيتشواني قرآن دعاء ذا كان ادعوا ربكم تضرعا بكروزانوا وخفية بلا سرخوي بشاراوي كتيوان بدنك برزو بعلانية وبأشكرا دعاء كان هلوها علي كوري بكار رحمه الله الله والله اگر بقم الشيطان بيم خوشتره بقم فلانكس شوك اگر بقم بي لبروي كسي كي اوها و اوها تاني فلانكس كسي چاكا الشيطان بيم الله خوتي بو جوان كروا يعني عبادتك جوان كن يوجك دريجوك خود اوها در بخا ناو چاواند لوچكا بوي بيت بيجر بياو چاكا بوي قو الله حزقم بقم الشيطان بزكم نقمو بياو شوك اوام ليكا الريابك أولي لنفسي خوياً ترساهم رحمتي خوياً لبي وهروها لو حالتانا قصكي هشامي دستوائية كأفرمي والله ناطوانم ناطوانم بلهم يكجاري شوما بو طلبي حديث ما بس موجي خوابو بي يعني يقدر ناطوان بلم طلبي علم كردو بوخار وش ما طلبي علم كردو بي شنو محاسبي نفسي خويا انا كن اي مشكار يكين وازانين والله بو خوا مان بو هيك شو مشاكل لي كتي دانا بو بلكو ابي الحسن قطان الله اصبت ببصري واظن اني عوقبت بكثره كلامي أثناء الرحلة. الله يشاء وكان من لدى الزاوية والله وأزانم بهو أول لدى سمدا لكاتيك رحلة ما كردو قشت ما كردو طلب علم زور قصة وشتم كردوا هي وتاني خوي تعالى وعقوب أيضا بويا ذهبي رحمه الله فرمي صدق والله فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. الله راسك رحمتي خوي ليبي أم بيا ونسر باري أو نيتي أن باق بو نيتي أن درست وراس بو بلا مزور جار الترسان لويك قصب كان علم زانست وزانيري خوي أن أشكراب كانوا دريب خان بويا او کوی بلی عقوبه درام لسر زوری لبل لسر زوری قصه کردن یا علم مزور اشکرا کردو و باسی زانست و زانیاری زورم کردو بویا اوها به خو دلی او ای مجدلی خوایا چیم کله رای سر بسن خوایا چی تاوان یکم کلو اوا دو من کر او دلی من اترسم لسر وی کار چاک کان شم بو خوانه بو بویا خو اوا ای کردم سبحان الله تعالی هلو چیرو کانا چیرو کی صاحب نفق پیالن او پیاوی کوا چالگا کنی چیروکی پیاوه چال کنکا الی جاری کن مسلمانان ابلوقی دجمنان ادن و هرچی اکن ناتوان بپرنوا حتی وکوی که مسلمان اکن هلا سیو چالک اکنی با جر زویه و دروا و درگا کبو مسلمان اکاتو مسلمان اکنش بروژه اکن ناوی قلعو قلاکو اوامی مسلمانا رونا جوره وسر كوتوب من لو شره بهوي او كسوك لجيرو تشالقه كاني ورا درقا كاكاتو والله سبحان الله امجدي سانوا دمچاوا بيچيتو تشيرو كيتري الا معنا سيو تشار شيرو كيتري ان شاء الله اگر كاتكب واريدا اگر كاتكب واريدا رونا سر وانش باذن خوي گورا الله هو ابو محمد كريم اسلمك امير جيش كبوتي باني كان حزكم او غير او بوتي باني كان حزكم دياريك دم يلا نهات کسی جنی زنی که خوی شهر دوا خوی کرد ناو جای شکایت. الله حتا و کوب محمد وتی او رئیسی سربازکان وتی بابت خم بینی خم مخوای ناوی ناهنم بینی خم مخوای ناو ناهنم. بس به پیم بله که الله شو کسی یک دایل درگاه وتی بمرجی خم دناسینم بدوام نگری. وتي بلي بدوات ناقرم وتي من فلاني كري فلانم والرشد الله لو دعا سروكي او جيش دعاي بكردايا ايد خوايا لقل صاحبي نفقك يا حشرمكي لقل كابراي تشال كانك حشرمكي يا رب او انداء بوخوا صلحاب او انداء اخلاصي ابو بوخوا سبحانه وتعالى حمادي كوري يزيد الله أيوب جاري وابو حديثي بو جرينو باسي بو كردين ضلي تنبو الله جاري كان باسي بو كردين ضلي تنبو قرياني هاد الله أويش دسي كردا مشو ماشو قرخو قاخ وكو بلي أما هي هلاماتيكا قريانا كم هي أولنية ظلم تنبو بو ما قريانا بلكو هي هلاماتا كما هروها حسن بصري فرمي والله او بيو تشاكانه هيان بو لما لسه دانيش قرياني بو اهات وضلي تنبو بقري اترسا فرمسك كي بيت اخوار بو لما لسه هلا هلا ساو ارشت دشتو بو ببرشاوي خلقو نبي بقريانو هيكت لو تشيرو كسيرو سمرانا تشيرو كي ما وردي رحمه الله تعالى كخلقي جزري بن عمر واصلش الان كردا ما وردي رحمه الله ألن كتبه كي زوري نسيوا كاتي قشوت السلامرك باني برادره كي دلصوزي خوي كردو وتويتي أو كتباني كنسيوما هالا فلان شوينة وآمن هام السلامرك ودبيني وامردنم وامردن بچاوي خوم دبينم وهر كايا قشنو السلامرك دسخنا ودسم اگر دستم بتوني قرت أو بزانا كارا كم لي قبول نكراوا يان وتي دستن لنزيكم دابني اگر دستم قرت او بزان كارا كم لي قبول نكراوا خو اگر هاتو دستم نقرت واما جم كرت بويك ازنت بدم او بزن کار کم لی قبول کرده بایه اگر هاتو دستم بتونی گرت برو کتیب کل فلان شونه دری بینه و بشو بی خناو دجلوه چون که بو خوام نبوه اگر ایش هاتو او هم نکرده او بزن خوالی قبول کردوم بو یکتیب کنم بلاو کرده او ابی لکاتی سر مرگه بالضبط اما جا کابوی کوا خو ایتعال لی قبول کردوم بو یوج در کتاب کان درد ینو بناو خلق بلاو یکاتو اما او پیوانن بو ی والله کاتی سر جیان ین مکر و اما دکاری مکر بو ام درزه خو خو زنه تو شی شر محیا کی زور هات من اخو چکه می خو مدین نپال یم پیوانا خو مدین نپال عبد الله کریم مبارک و غیره او اما نسلی صالحا امانن انتزاب بکرین بلا یم پیوا برزانا نابي اخلاق من الاخلاق يمبيا ونو دور بي نابي كاركاني ظلمان وكوتون كاركاني لا ششمان لكاركاني ظل ولا شيء او بيا ونو دور بي وانا وهاب خاص الحاول سبحانه وتعالى هروها لو تشيرو كسان بسير وسمرانه تشيروكي علي كوري حسين علي كوري حسين كبي الين زين العابدين الان کاتی وفات که پشتی سوره و بود کس نزنه هیچی و پشت سوره و بونی. حتی دوای ما ویک تماشا کن هنی فقیر که پیشتر نان و خواردنیان بوچوا نان و خواردنکانیان لب راوا. دوای تماشا کن ما حسنی کری علی بوا علی کری حسین بوا علی کری حسین بوا فردا خواردنی داو بشان و بردویتی با مالی هجاران و بشویش بردویتی و بانچاری خوشی داو با ایک از نی ناسی او ها صدقه این کردو والله هیان با کلیت ناو پیلاوی کابراو تیزی با این نمبینی هشیان با نی خصوط ناو دسی دسی خوی آوان گرتو تیزی با دسی من لدسی تو لخوارتر بیا تو لناو دسم بیبا ابو شوازا صدقه این کردو هل وها لا سلف الصالح هاتوا شونيجي كردوا بسويتي هل سيبو شونيش لقل خيزانه كي خويا مشغولي كردوا هتا وكم دخن وخوي لي كوتو باش انا لصاو شونيجي كردوا تو سيبو وين بيني شونيش داكم هل وها داودي كوري ابي هند علي 40 سال روجوي كردوا خيزانه كي بين زانيه كلمال درجو يقدونان يقدو كل يري لقل خويا برد ولا بازار كذا صدقة خزانة كشي ويا زانية روا ولا بازارنا نخوا كل صال أبو شعزر رجيو قرتوا هل لو تيرو كسيد سمرانا تيرو كي أعرابية ك كلا حديثة كي صحيحة هاتوا أفرمي أعرابية جت خدمتي بيغملي خوا عليه الصلاة والسلام بأربع بيغملي خوا ديني و شونی پیغمبری خواه که بید. پاشن و تی ای پیغمبری خواه منیش لگل تو هجرت کن. رسولی خواهج علیه صلی اللہ علیه وسلم نصیحتی کرده که ملک لها ولکانی که چاویان بو اعرابی دشتکی او بید. علیه تاوکو شری خیبر هد. لشری خیبره پیغمبری خوا علی صلی الله و سلام کومل ل دسکوتی جنگک ک وک بجدار بو یک بشی او شی جگ کردو نردی بو کاتیک روشن بشکان دا بکابرای عربی وتی امچیه وتی انا ما بشک پیغمبری خوا علی صلی الله و سلام ل جنگک بو توی نردو او جنا یوهات بلای پیغمبر اخو علی صلی الله و سلام ما ته خدمت یوتی یا رسول الله او چی فرمی او بشک ابو تو دامناو یوتی یا رسول الله ملش من لبر ام شوین نکوتو ما على هذا اتبعتك لسره ام شوین نکوتو بلکو من شوین نکوتو بدری ال یومه ام جیکر بو گردن اخو انما اتبعتك على ان اضربها هنا الی من شوند کوتون بوی بدري له گردن مبرم بهشت و رسول خواش فرموی ان تصدق الله يصدق ان تصدق الله يصدقك اگر راس کی له خوایا خوای تعالی لەگەڵ هەموو کەسێکە ڕاست دەکەم. ئەگەر درۆشکەی خوا سزا دەدات. بۆیە زۆری پێنەچوو بانگی جیهاد لێ دراو سەحابەکان ڕۆشتن بۆ جیهاد. پاشان هێنایان بەرەو لای پێغەمبەری خوا عەلی سەڵاتو وەسەلام و تیرێک لێیدا بوو. لەو شوێنە تیرێک دای بووی لەو شوێنەی کەوا خۆی پەنجەی بۆ کێشابوو فەرمووی هاتووم شوێنت کەوتوم لەسەرەوەی بدرێ ئەلەوێم و بڕۆمە بەهەشتوو. ئەڵێ تەماشاکان تیرێک داوێتی لە نەفسی ئەو شوێنەی دەستی بۆ کێشابوو لە خودی ئەو شوێنە. ئەڵێ ڕەسوولی خوا هەر لە دوورە فەرمووی ئەهووەهووە ئەوە خۆیەتی ئەوە خۆیەتی. وتیان بڵێ یا ڕەسوول الله ئەعرابیەکەی قال صدق الله فصدقه. سراسي كل غل خوا بويا خواي تعالاش بلا انك يبو هنا جي شوين توتون بوي بدري لويما راسي كل غل خوا بويا خواي تعالى امي تخيب جي هنا او تاني شهيد ولا بينا اخوا الله باشان بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام كفني كر باشان خستي بيشو بوي بنوجي لسبك باشان نجي لسر كردوتي اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك خوايا امام عبدي تويا درچو بو جهاد كردن لبيناوي تو فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك درچو لبيناوي تو خوايا جان او شهيد بو لبيناوي تو من شاهدم لبيناوي تو شهيد بويا هنيك للصحابة والله تمنى ما كريم لشويني اوبياو هروها إبراهيم كري أدهم رحمه الله تعالى فرمي ما صدق الله عبد أحب الشهرة كسيق لغل خوار راسي نكرد وحزل شهرته نوبانيبك وسفيان رحمه الله تعالى لي وهاتو فرميتي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنقلب علي چارەسەر و هەوڵم لەگەڵ هیچ شتێکە نەداوە. زۆر قورس بێ لەسەرم و لە دەسم زۆر دەرچێ. ئیلا نیەتم نەبێ زۆر هەوڵی لەگەڵەدەم زۆر خۆمی لەگەڵ ماندووەکەم بەڵام هەر لە دەسم دەرەچێ و هەر ناتوانم سەیتەرەیەکی تەواو کامل بکەم بەسەر نیەتمە. هەروەها یەحیی کوڕی ئەبی کەثیر قسەیەک دەکا وەڵڵاهی خۆش دەفەرمێ. ئەفەرمێ تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. فيري نية بالنية لعمل باشترا والنية لعمل كاري قرترا. شو كان إنسان نيتي باق بو إخلاصي بو خواها بو جل جلاله أو سا عمل كان شي شاق دبي وباق دبي. حتى زبيدي يامي علي من حزة كم لهم مشتيك نيتمها بي حتى لخواردنو خواردنا وكانش ما حزة كم حزكم نية محبي. هل وها لو آثار نيتر لا بريدي كري حصيبة وهاتوا علي للشر خيبلة بجدار بم ويكي أقوم لواني سر كوت مسر قلاي خيبر للسر وديار بم كالشرم ذكر لخلقي شو ديار بم وخلقي جمنيان بني لو بانم شر ذكر وجلوبرگێکی سووریشم لە بەرابوو. ئەڵێ وەڵڵاهی وا نازانم لە ئیسلامە هیچ تاوانێکم کردبێ لەو تاوانە گەورەتر خەریک جیهاد دەکەم. ئەڵێ وەڵڵاهی شک نابم لە موسڵمانێتی خۆمە تاوانێکم کردبێ لەو تاوانە گەورەتر یعنی شوهرەت و ناوبانگی پەنا بخوای تەعالا. هەروەها محەممەدی کوڕی زیاد دەڵێ ئەبو ئومامی باهلین بینی پیاوێکی بینی لە مزگەوتە ئەبو ئومامە پیاوێکی بینی لە مزگەوتە دەگریا لە سوژدە بوو دەگریا وتی تۆ ئەگەر ئەم کارەت لە ماڵەکەت بوایە باشتر بوو ئەم کارەت لە ماڵ ئەم کاری خۆت لە ماڵ بکە. هەروەها مغیرا ئەڵێ شوڕیحی قاضی ماڵێکی هەبوو هەمیشە تیایە تەنیا ئەکەوت لە ڕۆژانی جومعەیە تەنیا کەوت لەو ژوورە و دوعایە کرد و ئەپارڕاوە کەس نازانێ چی تیا کرد وە چ دوعایەکیە کرد وە چەند چۆن نوێژیە کرد الله يقول لتن بتنها لغل خواي خوي جل جلاله تنهاك هروها العاصمة وهاتو على أبو وائل أقل لما لكي خوي نيجي بكردايا هميشا قد لنوزي قرياني أبو عليه والله أقر همو دنيا بيبدايا وبدو تاركات ينوش بك باكسي بدبيني نيك عليه قد نمبيني نوش نوش يكي سنت بك خلق شاوي ليبو بيبيني هنه كتل سلفات والله قد نمان بينو نوش سنت وبرشامانو بك إلا دورك سنتي باش نوش جمعان بي إلا وانا بينمان بينيو هل وها لا ربيع كري خثيمة وهاتوا ألن كاتك أتوي تجورو بولاي قرآنك لبردس أبو أيخن هركا أتوي تجورو بولاي ببرويك بشتك باني قرآنك يدا بوي كزن زاني قرآني أبردمي قرآن خويني بوي نرن ولا خليك قرآن خويندن بو هل وها للشعبي وهاتوا الله هركسي القيمة للسخي جورة تربية يعني أو خلكاني دين أمادة للسخي بن جورة تربية الله أو بلاياك أبوي بو قيامتي وبو الدنياشي بو قيامتي شنكا لواتي الرياض توشي عملك أي ببي لقيامتي شك الرياض توشي عملك أي بوسا سزاي لسلف أنا بخوي تعالى هل وها حسن حسني بصري الله جاري كان لما لسي يقبوم با أبو العلاء ينود يزيد كري عبد الله يزيد كري عبد الله كري شخير وتيان أي باوكي على سبك أبو مال أي باوكي على سبك أبو مال وتي أو هنا أنا بومن ليرم أو هنا أنا باشان باسي قصي كردو كقصة شنا رحتو شنية بارقرانيو شنية إيشي قيامت قرسكا ومحاسبي قيامتنا رحتك ويا الذهبي رحمه الله علي بيويسة لسر عالم وزانا كاتيك قصي كر آغاي لنيتي خوي بي ونيتي شاكو باك بي أقر هاتو معجبي خوي بو قصبكا باقصنكا وبي باشو قصنكا باقصبكا وهرقيز با توشي فتور كم ترخمي و توشي فتور كم ترخمي نيا لو محاسبي نفسي خوي بك باها مش لما محاسبي نفسي خوي بك چونك نفس حزي لدر خو در خسنو ظهور استايش كردنا وهل وها ايش لو قساني حزه كم مشوهر شي مت للا يكوب يو ام قسيشه والله للا يكوب بته بته بو امروش غاري خومن كوا خلق بشي كي جياني بوتا غماني غن قسيكي بكري كوري عبد الله مزني رحمه الله فرمي اياك من الكلام ما ان اصبت فيه لم تؤجر وان اخطات تؤزر وذلك سوء الظن باخيك الي امان ورياي قسيك با كأجر بي كي أجر دزناك بي أجر ني كي أجداري قصيك با أجر بي تو قصب ببي كي خير دناك يا وأجر بي تو قصكتي جهلا درشوي شرطة جا أوش بريتي لو يجماني جنب براخي خود بري كواتت تو كاتي جمانيك أبي ببرايك أشكرات كردوت من جمانة بوكسا أوي بي او كسوايا دانا وادر شو خيرت نقيشت اقر وادر نشو شرط قيشت كواتا بو قماني قن بيكتر بري بو قصيك اشكراكي اقر بيكين خير ما ناقا واش در شو اقر بيكين واش در نشو شرش ما لسر دقا فانا بخواي قول هر بويا رجائي كري حيواء جاري كان نزیکی نوێژی بەیانی بوو پیاوێکی بینی باوێش گیرا بە کابرای وت ڕەجا بە کابرای وت مەقەیەت خۆت بە با خەڵک گومانت بۆ نەوە بێژن ئەمشەو نەخەوتۆ خەریکی شەو نوێژ بووە باوێش مەدە ئەگەر لەخۆت بێ هەروەها لە زائیدەی کوڕی مەنسووری لە زائیدەوە هاتووە ئەڵێ مەنسووری کوڕی موعتەمیر 40 ساڵ ڕۆژووی گرت و شەوەکەشی شەونوێژی کرد و زۆر دەگریا دایکی پێو دەی کوڕەکەم ئایا کەست پوشتووە ئەیوت ئەنا ئەعلەمو بما صەنەعەت نەفسی من خۆم ئەزانم نەفسم چی کردووە ئەڵێ کە بەیانمانیش بەهاتایە چاوەکانی کوحلە کرد و چاوی ئەڕەژی و ڕۆن یەدا لە قژی و هەردوو لێوەکانیشی تەڕە کرد و پاشان ئەڕۆشتە دەشتۆ بە ناو خەڵک بۆی کەس وا نەزانێ ئەمشەو نەخەوتووە و شەو نوێژی کردووە و کەس گومان نەبا بڵێ ها بە ڕۆژوو لێوی وشکۆوە بووە ئەڵێ ئەمە ئیشی بوو تا 40 ساڵ ئەمە ئیشی مەنسووری کوڕی موعتەمیرە ئەمە ئەو مەنسوورەیە کاتێک کە وفات دەکا مناڵی هاوسەکەیان دەڵێ دایە عامودەکە دیاری نییە ئەڵێ کوڕم عامودی چی ئەڵێ هەموو جارێ عامودی لێوە بوو شەوانێ ئەڵێ کوڕمەوە مەنسوور بوو شەوانە شەو نوێژی کرد کوڕمەوە مەنسوور بوو شەوانە شەو نوێژی کرد ئەڵێ هەروەها لە ئەیوبی سوختیانی و هاتووە ئەڵێ شەوانە ئیلا شەو نوێژی دەکرد و ئەوەشی دەشاردەوە هەر کە نزیکی نوێژی بەیانی بەهاتایە دەنگی بەرزە کردووە کۆی ئێستا لەخەوە هەڵساوە کەسێکە لەخەوە هەڵسێ دەنگێک بەرزە کاتۆ ئەڵە دەنگێکی ئاوای بەرزە کردووە کۆی ئێستا لەخەوە هەڵساوە وەی خەڵک وانەزانن شەو شەو نوێژی کردووە هەروەها لە ئەبی حازمی مەدینی وهاتووە ئەڵێ دوژمنایەتی کەسێک مەکە و بەربەرەکانی کەسێک مەکە هەتا وەکو تەماشایەکەی بزانی بینی خۆی و خوا چی هەیە ئەگەر هات و بینی خۆی و خوا چاکەی هەبوو ئەوە خوا سوبحانەه وتەعالە بەهۆی دوژمنایەتی تۆوە سەرشۆڕی ناکە خۆ ئەگەر هات و بینی خۆی و خوا خراپ بوو ئەوە ئەوەندە خراپەی هەیە کە تۆ بەست بێ و ئەگەر بتەوێ تۆ خراپتری پێ بکەی لە تاوانەکانی ناتوانی و ئەم قسەیە وەڵاهی زۆر جوانە ئەڵێ ئەگەر بتەوێ خراپتر بکەی لەگەڵ ئەو کەسا لە تاوانەکانی خراپتری بەسەر بێنی ناتوانی چونکە تاوانم نە خراپە بەسەر ئینسانە دێنێ پێویستی بە تۆنی خراپی بەسەر بێنی تاوانەکانی خۆی خراپە بەسەری دێنێ ئەللاه ئەکبەر هەر بێ هەر لە ئەبی حازم وهاتووە وتوێتی چاکەکانت بشارەوە وەکو چۆن خراپەکانت ئەشاریتەوە لە عەبدوڕەحمانی کوڕی مەهدی وهاتووە ئەڵێ بە ئیبن موبارەکم وت ئیبراهیمی کوڕی ئەدهەم حەدیث وشتی بیستووە ئەڵێ ئەویش وتی ئیبن موبارەک بە عەبدوڕەحمانی کوڕی مەهدی ئەڵێ ئەڵێ وتی قەد سەمیع من الناس بەڵێ لە خەڵکو حەدیث وشتی بیستووە و لەه فەضڵ فی نەفسی پیاوەکە خۆی بۆ خۆی پیاوە چاکیشە صاحب سرائر بيني خوي وخوا سريري بيني خوي وخوا شاك يعني لبيني خوي وخوا أعمالي صالح زوري هي تنها كوي لغلق بيني خوي وخوايا أعمالي صالحا جامدا بوي أو رجا رجي شي بوا رجي صاحب سرائر بوا أما خوا فنام عند أمره صاحب الظواهر صاحب الظواهر نك صاحب سرائر صاحب الظواهر نەک بینی خۆی و خوا لە ناو خەڵکە باشە ناو خەڵکە نوێژی درێژە ناو خەڵکە دەگری ئەمە لە ماڵەوە یا بە تەنهایی بینی خۆی و خوا تەماشاکەی ئەوەی نییە کە لە زاهیرە هەیەتی ئەڵێ هەروەها وتی وەما ڕەئیتوه یەظهەر ئەو وەما ڕەئیتوه یوظهر تەسبیحا وەلا شەیئا من الخەیری و هەروەها هەرگیز نەمبینیوە تسبيحات يبكى باشكرا خير اعمالك صالح باشكرا ببرشاوي خلقه وبكا وهرگيز نم بيني ولا قل خلقان يكنان بخوا الا كوتاه من كذب ودسي لخواردنك هل قلت بي اي بو ينل نم كسا كم خورا كم اخوا وكم خواردن ايش فضيلت بو بو خواردوتي حتى اخر كز دسي القرتوا بو وي جانبيتو ونبي نكيو تبرچاو هل وها هشام دستوائي وكوتمان أفرمي والله ناطوانا بلهم يكجار درشو ما بو طلبي علم وطلبي حديث ما بس بو خوابو بي بويا ذهبي عليه والله ولا أنا والله من جناطوانا بلهم جاري كان درشو ما بو طلبي حديث بو طلبي علم ما بس مخوابو فقد كان السلف يطلبون العلم لله سلف طلبي علمي أن بو خواكر بويا سر برزبون و سرفراز بول و بون امامك خلق چاميان ليكا بلام خلقانك بو دنيا طلب علميان كرد بو يا اخوائي تعالى هل دنيا سزايدان خواب هنا من دا هل وها لا مفضل كوري لاحقة وهاتوا الله لا لقر مكان الشر ما نكرد كابرايكي الرومي در شوتي باشركين یکی کیش لعیم در چو شری لگل کرد. اле دایل کابرا و کشتی. کابرای مسلمانه که کدر چو با کابرای رومی که دایل رومی که و کشتی. اле او بو خلق پلمری کابرایان دبزن کیه؟ اле من اجرام کرد بزن با او کابرای کیه؟ بلام مغفر و اле کلاوی لسربو. او کلاوی یکیه تسربو ایش مشیر لید نده. اле مغفر و کلاوی لسربو. اле كلاوكي لا دا وتماشا ما كرت تماشا كين عبد الله كوري عونه أو بو بلا ماري دجمنا كان يدا وأو رومي دا وكشتويتي مالك كوري أنا سفرمي سيان زصال أتشم بلا ابنهم هرمز علم لا أخن وحديثي بو مجراوة ألي سفيني دام وتي أبي سوينم بابو خوي كاتي حديث الجرا والله حدثني ابن هرمز أبي نام بشاريته شو كان نام ينام كرت نام نوانو للرياتة سيانز صال حديث بجرا وتي نامي باتي أنا الله أكبر لا إله إلا الله لابن وهب واتوا الله كسم نبيني و أوندي حيوي كري شريح كارو كردوي خوي بشاريتو هيج كسيكم نبيني و أوندي حيوي كري شريح كارو كردوي خوي بشاريتو وأمبياوا معروف ببويك دعاي جرابوا حيوي كري شريح مجاب الدعوة بو دعاي جرابوا هروها جاري كان ابن أبي ذئب كيكي كالعلماء أرواتنا والي مدينة والي مدينة عبد الصمد كري عليا أو كاتا بري نصيحتي عبد الصمدك أو إش الله والله يوافزان بوري يا كردناتوي أو إش بوشي هلا قليل لزيبكو عليه والله خلق أوندي أو بوشة قدر يعني للام إتر الرياب وكيكم والله خلق أوني أو بوشة قدر يعني للام الرياب وكيكم جالي كان سفياني ثوري وفضيل كور عياضة قنيك وأم دو بياوا كالي سفياني ثوري وفضيل كور عياض يعني دو أستيري أسمان يعني دو بياو لو بياواني كباسي زهد ورع وتقوى كي أمان سر مشقي ألي أبو باسي آخيرتو باسي قيامتو باسي قبرو باسي إيمان ينكر ألي هردو كان ضليان تنقودس ينكر بقريان ملتسي بياو تشاكان أمهابو أشن بلا يكتر يعني هيا بنا نؤمن ساعة هيا بنا نؤمن ساعة بس ساعاتك بس ساعتك بيك ودانش الإيمان تعظوكين أما خومن بيك ودانشين كاتكان من بشتي بيسود وبيهودا بين سر هبو لسلفي صالح درسي بتلبكاني داوته وتيتي بجماعي مچنو بتنها تنها بچنو چونك بجماعي رونو سكن بقسكرن حكايات كردن بتنها تنها برونو بوي مراجعي حديث كان وقران كان لبرتان مراجعي كان او باشتر بوتان لوي بجماعته بكوملي برونو هربوي لسلفي صالح واتو بلكو للصحابه شو كاتيك لما لسه كبيكو جدابونه تو بلاوين لكردوا والعصر ان الانسان لفي خسر يخندوا شكا انسان لزلمن ديا الا كسيك للذين امنوا وعملوا الصالحات ويلي باسي ايمانك ان لقل يكتب ويا هردو كان طلع عن تنغ بيود سكن بغريان باشا سفيان الله والله اميدك اما للسمان باشترين وبرسترين يا بابلم قورترين مجلس يك بتا استبيك ودانشت بيتي ابو شله بلام الله من ترسم قورترين مجلس يك بتا است دانشت بيتين لويك خرابه بي اي نابني تو تماشاي خوتك يبزاين شي كاري تشاك تهيبو من اشكرا يا كيتو من سيري كارو كردوي خوما كم زان كامني جوانا بوتوي جوانا كمو علي ابو هردو كان دسيان كرد بغريان وهتا وكودني غريان ان برزو ابو باشان سفيان بفضيلي ود احييتني احياك الله زندو مت كردوي يا ربي خوا زندو تكاتوا هروها لو اشتاني ترك الاجياني سلفي صالح ما نهاتوا صحنون علي هنيك لو بياواني كلا بيش امو روشتون ويستويا نشتيك بلين ويستويا نقصيك بكن ووالله بيشيان كردايا خلق يزور سودي لي بيني بلام اي قردو ونيوت لترسي اوي توشي الريانيا توشي شانازيو اوانيا واقر بوايو پی خوش با یقصنه که قصید کرد و آیانود یعنی سحنون لب پیشینان و تویانه اجرا الناس علی الفتیا اقلهم علما کی زور جرأت کال سر فتوا دان اوی که علمی کم تربی هر بیا لبیا و چاکان و هاتو علی چوین بلای کل صحابه پسیاری کی لب کی چی تبرم بلای فلان چون لای فلان چی تبرم بلای فلان چون لای فلان چی بشن لای وکیتر حتی هاتوی تو بلای کم کس دكس جربوا تشلكس اوها اما كبوتيتي بروبلايا وكيتر او كبروبلايا وكيتر استلمنا لك برسيارك جواب جواب تداتو بسير شرع خواتي افرمي جواب تداتو بيغمري خواتي افرمي جواب تداتو هربي لا ادري نما الا ما رحم ربك نازل نما والله شيخ ابن باس برحمه بي برسيار يعني كردو الشيخ فلان شتيوتي نازل مالكي كوريا نس برسيار اللي كردو فلان شو تشي وتسي نازانم شل برسيار نزيكي سي وهشتي وتوتي نازانم بويا نشاني قلة علم انسان لها مشتاق هر كسي برسيار هر شي اللي كرجوا ويدا وابزانو كسي جاهيلا وابزانو كسي زور جرأته هي لسر آقير فنا بخواي قولا اجينا چون جواب يوم برسيار يزاني چون سل لها مشتاق دركي حي معقولة تو جوابي همو برسيار اللي قرفان بي باش الرجل نو بيجي نازانم أو نشاني شيء نشاني قلة علم فنا بخواي جورا آخر قسم كبراسي جاني سلف صالح برا لباس إخلاص لما حمد كوري قاسمه وهاتوا عليها والتي محمد كوري أسلمم كرد زياتر لبي صال والله نمبيني نمبيني هرجيز نيجي سنة بكا إلا دور كاتي سندنا بلا الرجاني جمعنا بيكر وجاري كان قيم ليبو بلكو جاري تريش قيم ليبو سوين يا أخوان أيود أجر بطوانم دور كات نوش سند بكم دو فريشتكج نيبيني والله أيكم أجر بطوانم نوش بكم دو فريشتك نيبيني والله نوشكم أبو شوازن نوشكم لا ترسي الرياية أفرمي و مالك يبو چون او مالك هو ودرقاكي داخل علي ومن نمزاني لو ما لنا وخانو چي يكرد حتى وكو جاري كان قوم لمنالكي بچكولاني بو باسی لگریانکی باوکی کرد لناو او جوریه که چون گری و چون هاتو هوارکه علیه او بودایی که او تی کرم میم ملی کرم موشت باز مکه باوکت قاریته و اگر بیوسته علیه خانو بیت دشتو هر دو دستی اشوردو دمو چاوی اشوردو پاشان چاوی ارشت که هات دشتو وات نیزانی او پیاوه گریه و لطرسی خواه سبحانه و تعالی هلبت براسی انسان تماشای جیانی ام پیاوانا که هیچی پی ناکرید جگلوی سری شرم زاریدان وینه و شرم و حیا بگره و چاو بکال ام پیاوانا و براسی شون کوتوی ام پیاوانا بی انسان ابی بحق و براستی شون کوتوی ام پیاوانا بی و هلیه اگر واتی بگین تنها بیرو باورمان وعقيدة من ومنهج من لسر عقيدة ومنهج بلباور ينبيا ونبي أقر سلوك من وأخلاق من وعبادة من وكو أنبيا ونبي قيناك هلأ إما واسطية من خلال الآخر بابا كاني واسطية شيخ الإسلام شي يفرمي نافرمي ويأمرون بمحاسن الأخلاق إيكي لوش تعني أهل سنة لا عقيدة لكتوبي عقيدة باسيك يكلوشتاني أهل سنة إلى سرى فرمان دا كان بمحاسن أخلاق لقل بابي عقيدة وفرمان بتشاكة دا كان نهي لخرافة دا كان وهلوها نهيج دا كان لمساوي أخلاق أخلاقي ناشرين بويا أبي هردوكي بيكاو بأجينا دعاي إنساني كي نقصان دارتين أقر چمكي كي بقرين وچمكي كي تري بردين يوال بو منهج كشمان خرافة بو دعوة كشمان خرافة بو دورو برا کشمان خراب و بو دین کشمان خرابه و ابین فتنه بو خلقی شوکاته چون که انسان بریتیا لا گوشت و لا روح او روحت پیوسی با علم بتنها روح تیر نابه بلکو پیوسی با عبادتا پیوسی با بو خوا سلحانه او بخوا بو خوا سلحان بو خوا بو سلحی تاوکو بطوانی عبده کی چاگ بی عبده کی ریگ بی او سببی تخیر و برکت بو او دین و دعو مبارکا دا وكالي نخوا بفضل كرم خوي لسر سنتي بيغمر خوا بمان جينو بمان بريني دا وكالم نخوا بفضل كرم خوي إصلاح حال من كا بمان قرد فسر ورأس الشقامي هداية بيغمران وصالحين وشهداء وصديقين دا وبسري اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك